فينبغي للمؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يسرها الله له من الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير، تعليم الجاهل وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا جهاد في سبيل الله. وأعظمه الجهاد بالسيف لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام. والحديث الثالث حديث عقبة: على أين قوة الرمي؟ على أين قوة الرمي؟ يقول جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على أين قوة الرمي؟ يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي، يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها، هو أهم شيء. رمي بالبندق، بالمدفع، بغيرها من الآلات التي يرمى بها، يعني ينبغي لأهل الإسلام أن يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنبل، بالمدفع، بغير ذلك من أنواع الرمي. كل زمان له زمان، كل زمان له قوته وله آلته، فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة. ولهذا قال جل وعلا: ما استطعتم من قوة فنكرها، لتعم أنواع القوة ومنها الرمي. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد للجهاد. ولهذا قال: إنها ستفتح عليكم والفتوح، يعني يحصل لكم راحة، فلا يلهو الناس، فليلهو أحدكم بأسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي، وذلك بمسابقة الرمي، مسابقة بالخير، حتى تبقى هذه قوة حية في نفوس الناس. فالرمي يعني رمي الشبح الغرض كان الصحابة يفعلونه فيما بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك مسابقة بالخيل والإبل، كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك. وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والإعداد للأداء بتلك القوة التي جدت بين الناس، صواريخ، مدافع، غير ذلك من أنواع القوى، طائرات، كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا له ما استطعتم من قوة، لكل زمان قوته وسلاحه. وفق الله جميعا. إذا قال الشخص: من يريد الحج معي بالسيارة لقصد إركابه معه سواء في الحج أو العمرة ويحتسب الأجر من الله، يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟ يرجع على الحج في سبيل الله، يرجع على خير. أقول الحج في سبيل الله طيب، يرجع على خير. رجل هندوسي يريد الدخول في الإسلام، هل يشرع أن يجد الأخوان في دخول الإسلام وإنهاء إجراءاته ثبته من حاله؟ لا، ينبغي المسارعة في مساعدته وتشويقه الإسلام وتغييبه وتسهيل أمره من باب التعاون البر والتقوى. ولا يفتش يعني لا، أمره من الله، ينبغي يخنع على أحسن المحامل تشفيعا للدخول في الإسلام. بالنسبة لحديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تأتي في ميزانك، لم يقل ميزان حسنات. نعم. أقول في صحيح الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي في ميزانك. في ميزان حسنات، هذا مرة نشوف نشوف بعضها بعضها. أحسن الله إليك، يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟ بشي. إذا أراد أن يدعو الإنسان لأخيه. لا، في ميزان حسنات. يقيدها يا شيخ. معلش. أحسن الله إليك. سائر السبائع. لا، في ميزان السيئات. سائر السبائع إذا شربت من إناء هل تغسل؟ هاي يوصل هذا الإناء قياسا على الكلب 7 و10 فراد الصواب اللي خاصة بالكلب. نعم.

وبالفندقية وبالمنفع والرشاش وغير هذا من أنواع الرمي، أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسبه، هي معظم العدة. ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعت الحاجة إليه مما يستعمله الناس من سائر ما يعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوهم يستعمله. في حديث ثاني دلالة على فضل التعلم، وينبغي المؤمن أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقمع عنه الرمي ثم تركه فليس منا، مر من رزقه الله علما رمي وتعلمه وحصل فيه البصيرة ثم أعرض عنه حتى ينساه فليس منا. في الأرض الآخر فهو نعمة تركها وقال كفرها. قال وارموا واركبوا وان ترموا احب الى ان تركبوا، يعني الحرص على معرفه الرمي اكثر شده الحاجه اليه. والمؤمن يتعلم هذا وهذا، يتعلم الركوب ويتعلم الرمي ويتعلم جميع ما يحتاج اليه في الحرب، لان قوله سبحانه واعدوا لهم اسرعوا يعم جميع انواع العده. والمسلم يعد العده بالرمي والركوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد اعدائه. ويقول عليه الصلاه والسلام الله يدخل السهم الواحد ثلاثه الجنه ثلاثه، صانعه يحتسب فيه الاجر، والرامي به في سبيل الله، والمؤمن بالله الذي يعينه ليساعده يداوله السهم كلما فرغ وناوله يتعاونان مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيلهم به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور، يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس، قد يسهل الله فرصة لإقامة الجهاد. ومر على قوم ينتظرون، يعني يرمون يترامون، يعني يرمون الشبح من الغرض، فقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، يعني اخذتم على الرمي تعلم. في اخر الحديث وانا مع بني فلان فامسكوا. قال لماذا؟ قال لان كنت مع بني فلان، كيف نرجو أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من العدة فينبغي تعلمه، ولهذا قصص أرموا بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وفي الحديث الآخر أن الرمي بسهم في سبيل الله بنزلت عتقابة محررة. الحاصل أن هذا هو يدل على أن ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه، وأن يعد نفسه لذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. فينبغي المؤمن أن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين، فيكون عنده الاستعداد لهذا الامر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، يعني شيبا وشبابا، وجاهدوا باموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان تعلموا. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. أول آيات بعثه المقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالإعداد ينفع ولا يضر، فيه الحزم فيه تحزب الحيطة، فالعدو قد يهزم

الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقه في سبيل الله، تقدم في ذلك ايات واحاديث عده كلها داله على فضل الجهاد في سبيل الله والاعداد له، وانه ينبغي لاهل الايمان ان يعدوا له وان يحرصوا على استقامته حسب الطاقه، لان به ينصر دين الله وبه ينتشر الاسلام وبه يقمع اهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنه وطريق السعاده وطريق عز الاسلام وظهوره واندحار الشرك وذل اهله. ولهذا قال سبحانه: انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي للفرصه متى امكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوه، بماله ونفسه وبدنه وبلسانه وبماله، يرجو ما عند الله من الرسول ونفق في ذلك بسبعمائه راس كما في حديث خالد بن فاتح. واصل هذا قوله جل وعلا: مثل ينفقون اموالهم في سبيل الله كما هي حبه الانبات سبع سنن في كل سنبله ما تحبه والله يضاعف من يشاء. فنفق في سبيل الله مضاعفه بسبعمائه راس مع الاخلاص والصدق وكسب الحلال، وهكذا الصوم عباده عظيمه كفر بها السيئات. ولهذا الحديث الشهيد: من صام في سبيل الله بعد الله في الناس بين خليفه، يعني في طاعه الله، يعني اخلاصا لله ومحبه له. وليس المراد في الجهاد، لان يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوه على العدو. واذا صام في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا باس، كان يكون في حال مهانه في حال احاديث الى الفطر فيها فلا باس. المقصود ان هذا الحديث المراد في طاعه الله وابتلاء الرباط، يعني اخلاصا لله. وهكذا حديث ابي امامه في هو الصوم، صوم يوم سبيل الله، وانه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والارض. هذه كلها من الترغيب والتوجيه العنايه بالجهاد، وان النفقه فيه مضاعفه بسبعمائه راس الى اضعاف كثيره. في حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغفر ولم يحلل نفسه الغدر مات على شبهة من النفاق. في أنه يجب على المؤمن أن يعد نفسه للجهاد وأن يكون على باله الجهاد، فمن لم يغزو ولم يحلل نفسه بذلك مات على شبهة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له مدته. بعد الله من سبيل خليفا اعظم واعظم. الله اكبر. مجرد النية يدخل في التحديث، يدخل في تحديث النفس في الجهاد ذلك؟ وش هي؟ تحديث نفسه في الجهاد، يعني ينوي ذلك، ينوي انه لو ان كان هناك جهاد. هذا معنى الله.

ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى. فالواجب على المجاهد إخلاص لله وأن تكون نيته صالحة، إعجاز دين الله وإظهار دين الله وطمع أعداء الله لا لقد قصد السمعة والرياء. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خالق سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص لعمله، صلاته في صومه في جهاده في حجه وفي غير ذلك، يجب أن يكون مخلصا لله، يريد وجهه، يريد الدار الآخرة، يريد الأجر، لا رياء ولا سمعة. وفق الله منك. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟ أجرهم على نية في الجهة يعطونه المجاهدون. هناك بعض العلماء فرق، قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية. لا لا الحديث الصحيح أن يكتب له أجر المجاهدين لشريكوكم في الأجر كانوا معكم حدثهم العذر. وذكر مثال الصلاة إن كان يتنفل لا له أجرها، له أجرها إذا ترك عمل الشهر أو المرض له أجرها. لا ما يدعو عبد الرسول كسب الله لما كان يعمل وهو صحيح رواه البخاري في الصحيح. وإذا كان لم يعمل اجتهاد لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب الصلاة أو تنفل أو كذا. النبي يقول ما كان يعمله كان قد استقر له، أما الجديد فهو مستقر له. لكن يرجع إذا كان عازم على العمل لكن حبسه العذر يرجع على ذلك. الله يرجع لهم الأجر إن كان لهم نية صالحة، لولا العذر لفعلوا لهم الأجر. أحسن الله إليك شيخ، بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأت النافلة وقيمت الصلاة تتم النافلة الكريمة لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. لا الصواب أنها يقطع، الصواب أنها يقطع لقول الله لا صلاة إن مفرد خلف الصف، وهذا إبطال شرعي. ولو كان قد رفع الشيخ من الركعة من الركوع في الركعة الثانية، ولو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أن يدل تكبيرة الإحرام ما بقى إليه إلا السجدتين في الركعة الأخيرة. إن كان دخل في الصف بعد الركوع فلا لا تسمعك على أبو بكرة لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإنما دخل راح من نص له تقل صلاته قوله صلاة صلاة جميعا فالصح فلا يستثنى منها إلا رسول الله تستثنى. إذا توضى الإنسان ثم بعد ذلك قلم الآخر قصد أظفاره أو حلم ما يمكن. أحسن الله إليك، رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، هذا الذي يسأل هو ما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد، فعندما سمعوا التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع. يركعون يلحقونه وتم معه الصلاة لهذا. يركعون يلحقونه ركعوا لما ركعوا تابوا الإمام لهذه الحالة يعيدوا الصلاة إن كانوا طاعتهم الصلاة إن كان تذكروا في الحال يأتون بركعة. أيوه ذكر ركعة كاملة. الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعيدوا الصلاة يعيدوا ركعة. نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكان هم كانهن صائمات، فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي ماتوا في رمضان يعني؟ أي ماتوا في رمضان ما عليهم شيء ولا يصدق عنه.

لأن يعني الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على رجلهم، فالقفول من الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء، فالمؤمن مأجور في توجهه إلى العدو وفي قفوله من العدو. وهذا حديث السامح يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو وغيره، وأن استقبال المقادمين أمر معروف إبشارا بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهة في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة أن ينبغي المؤمن أن يحدث نفسه بالرجل وأن يخلف المجاهدين في أهليهم، تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شبهة من الرفاق. فهكذا من لا يغزو ولا يجهز الرجاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عنده نية الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كلها أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إذا تيسر ذلك. متحسن إشكال على الحديث الأخير؟ الله يلبسك خير. هذا الشيء على الأخير؟ الأخير. هذا الشيء؟ بس والأول الشيء أي شيء الحديث الوليد بن مسلم وقد عنه منظر التعليق الرغيب. هذا ايش هذا الحديث؟ ما سوى لم يرجو ولم يحدث نفسه بالرجو ما تعالى شبه الافاق رواه مسلم. ما تعلق على الاول؟ لا ما علق بس كتب الرجوع. لا الله يسمعك طالع. نعم. هذا وتقدم رواه مسلم الصحيح. والصيحه تفسر بالصيام ايضا. مقصود ان المؤمن يكون عنده عنايه بالوقت حفظا بالوقت، اما في الصيام والا في الجهاد والا في اعانه على الخير من رجل تجهيز غالي وخلف في اهله بخير مساعده المحاويج عياده المرضى تباع الجنائز يكون اوقات تكون اوقات معروفه في الخير. حديث أبي أمامة هذه يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وخباب هذا حديث أبي أمامة في السياحة نعم. يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك في الحديث. يعني يقول لك تو سألت لا تقول معلش فيه. أبو سألت لا تقول معلش. ماشي. أحسن الله إليك. بعض الناس يعني تم السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع. هذا في التفصيل. السير في الأرض. السير في الأرض. أولا يسير في الأمر كيف كان من قبلهم إذا كان سفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقوع في المحل لا بأس. أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين لا تجوز، لا بد من نظر المقصود وقدرة عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل والإنسان الله عنده علم وعنده بصيرة وفدينه ولا أخشى الفتنة فلا بأس، هذا دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد. أما إذا كان لاتباع الشهوات أو في بلاد الكفر خطر عظيم إن شاء الله. فاجل صلى الله إليك، ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم صلى الله إليك في بلاد الكفر؟ لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه صلى الله إليك. من سافر منها لكن عنده قوة، إذا كان بين المسلمين لا بس، إذا في بلاد المسلمين لا يضر. أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار، يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف، يعني من نفس الخير، يعني من نفس التوحيد، يعني من نفس الشرك، ولا يلزم ولا يلزم أن يقول أنتم كفار، يدعو إلى الله ويستشفي، هذا يظهر الدين. كي يحدث انهم يفتدون يرون الاثار الاسلاميه وشابه، هل يكون هذا من السياحه؟ اذا كان الانسان عنده علم انه مصيره في بلاد المسلمين او في بلاد يستطيع فيها اثار دينه والدعوه الى الله لا باس، لان المقصود الاعتبار والعوض والذكرى، وهم عن التنكه والتنجد انتقال المحل الذي ياكل ويشرب ويضحك. الله يهديك. الذهاب الى زياره اماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح، الذي قال لا تدخل عن المعذبين الا ان تكونوا باكين، لان يصيبكم ما اصابهم، ولما مر عليهم اسرع عليه الصلاه والسلام وقنع راسهم. ما ورد التباكي يا شيخ؟ او تتباكوا في سند البقاله والتباكي، المقصود انه لا يدخل عليهم الا بسرعه. الله إليك. إذا يحرم السفر من لا تقدم بلا المشركين في التفصيل في الآثار، هذا لا، إذا كان الآثار مثل أقوم صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليهم ولا يدخل عليهم إلا أنهم الباقين مما في حال اختلاف من هي التي يكون قصدها تعبد الشيخ بخلاف ما سمع الصالح ولم يسمع انظروا كيف كان ينظر للعبرة يعني تفكه. من هي عنها يا شيخ؟ من هي عنها يا شيخ؟ التي يكون فيها إهانة للنفس التعبد وكذا بقدر التعبد وماذا يا شيخ؟ حديث هذا نصيحة الإسلام نصيحة في الجهاد الجميل، نصيحة لما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله، نصيحة للنظر فيه الأثر، هذا مثل ما قصر وسلم لا تتظاهر وعلى أن تكون فاكهين، لأن أن تكون فاكهين يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشاد الناس، إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون إلا تكون فاكهين للاتعاظ والحذر مما أصابهم، لكن إذا سافر البلاد هو يجد مجرد المرور على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واستعمل ما فعله الرسول من رسالة الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة فلا بأس، الدعوة والتعليم والإرشاد والنصيحة. لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن؟ لكن ما يمكن إلى الله. بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو. لا في بلاد المسلمين شاهي الأبهى شاهي مكة شاهي هذا ما في خبر. سبحانه وتعالى الله إليك. بالنسبة لصلاة الجماعة أفضل 27 درجة، هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟ مضاعفة الأجر، درجات الأجر مضاعفة الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شاء شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله ثم بعد. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تتعلق بالجهاد. والجهاد معناه مجاهدة الأعداء بالسيف بعد دعوتهم إلى الله وبعد إرشادهم إلى ما خلقوا له. فإذا أبوا وجب جهاد المسلم مع القدرة إلا أن يكون أهل الجزية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس. لأن الله جل وعلا قال فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال سبحانه قاتلوا لما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيضا وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام طائف وتوجه إلى تبوك في سنة 700 هجرة لقتال الروم فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة 8 الروم فحصل ما حصل من غزوة مؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبشراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحاج أنس قاتل المشركين بأموالكم في أي مشرك بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم في جهادكم بالله بالمال تساعد الرجاة تعطي سلاح تعطي مال ويكون بالنفس تفاسد مع الغزو ويكون باللسان بالهجاء والتحريض والتشييع كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المقري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تزول الشمس. هذا السنة إذا ما تيسر القتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النصر. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام ايش عندك حديث ثالث كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. تقدم ايضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء او عجبا بانفسكم. اما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب تمني الجهاد في سبيل الله طلب الجهاد وتمني الشهاده هذا مطلوب في عهد من الاحاديث الصحيحه. لكن لا يتمنى الانسان فخرا وخجلاء ولكن في طلب الشهاده ويطلب اعزاز الدين لا باس. ثم قال واسال الله العافيه ان شاء الله العافيه من شر اعداء الله فاذا لقيتهم فاصبروا يتيسر اللقاء فالواجب الصبر كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر الذين قال واصبر ما صبرك الا بالله قال واصبروا ان الله مع الصابرين. فالواجب هكذا يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كما لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع صدق الكلمه